مفيش جواباتي إلا ومعها حياتي، ما ترجع ليش جواباتي إلا ومعها حياتي، وأمالي وروحي وقلبي، وأمالي وروحي وقلبي. وانت مضيع ايامي، بس انت اخترت خصامي، ولا يوم بترد سلام، وبدأت تعيش ايام وانت مضيع ايامي. دول ما بعد انت واخدهم، يا ترجعهم يا تسيبهم، دول ما بعد انت واخدهم، يا ترجعهم يا تسيبهم، ما ترجع ابتسامتها ودموعها وإن يوم حبت من تاني ابقى انساني وقطعها جواباتي وترجعها بابتسامتها ودموعها وإن يوم حبت من تاني ابقى انساني وقطعها دول مع بعض انت واخدهم يا ترجعهم يا تسيبهم دول مع بعض انت واخدهم يا ترجعهم